بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين صلى الله عليه وسلم. وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة البقرة، تقدم قول الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، الآية، ويجدر التذكير ببعض مناقب الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فحق له علينا أن نذكر به، فقد أمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه، أعني إبراهيم صلى الله عليه وسلم. إبراهيم صلى الله عليه وسلم إمام يقتدى به ويهتدى بهديه صلى الله عليه وسلم، وقد سماه العلماء أبو الأنبياء، وذلك لأن الله تبارك وتعالى قال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قال بعض العلماء في تفسيرها: إن الأنبياء من بعد إبراهيم عليه السلام كلهم من ذريته. واستشكل بعض العلماء شعيبا عليه السلام هل هو من ذريته أم لا، لكونه لم يذكر في آيات سورة الأنعام، إذ الله قال: من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. فقال بعض العلماء: ليس كونه لم يذكر فيهم أنه ليس منهم. على أي حال، أحد الأقوال في تفسير قوله تعالى وجعلها قيل النبوات كلمة باقية في عقبه، أي في نسله، وقيل إنها كلمة التوحيد، وأيضا حاملوها هم الأنبياء عليهم السلام. فإبراهيم عليه السلام قيل إنه أبو الأنبياء، وأفضل من ذلك أن الله اتخذه خليلا. قال تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، فقال الله له: إني جعلك للناس إماما كما سبق. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فقال سبحانه: وإبراهيم الذي وفى، وإبراهيم الذي وفى. وقال الله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وقال: وتلك حجتنا آتيناه إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وقال سبحانه: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. وقال تعالى: وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. فالنصوص في شأن إبراهيم عليه السلام ومناقبه كثيرة جدا في الكتاب العزيز وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما قد أشير إليه. إذ النبي عليه الصلاة والسلام سئل: كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحديث. وكذلك أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى في شأن إبراهيم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، الآيات. فإبراهيم صلى الله عليه وسلم إمام يقتدى به ويهتدى بهديه صلى الله عليه وسلم. قال رجل للرسول صلى الله عليه وسلم: يا خير البرية. قال: ذاك إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قيل: إن هذا قيل قبل أن يعلم الله النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم. فجدير بنا أن نوقر هذا النبي الكريم توقيرا كبيرا صلى الله عليه وسلم، وقد كان مسلما. أن الطائفة الأخرى تثني على إبراهيم النصارى ويقولون إنه نصراني، واليهود يقولون إنه يهودي. قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فجدير بنا أن نحسن الثناء على هذا النبي الكريم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. قال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وإذ جعلنا البيت، ما المراد بالبيت؟ البيت الحرام. وهل المراد بالبيت الحرام المسجد فقط، أم المراد عموم مكة؟ أصالة البيت المراد به المسجد، لكن أهل العلم يلحقون به مكة بكاملها، فيقول مكة بكاملها حرم، ويلحقون منى كذلك ونصف مزدلفة على قول، والمزدلفة كلها على القول الثاني. فعليه على رأي جماهير العلماء، إذا صلى شخص في أي مكان في مكة والأماكن المذكورة، صلاته تعدل 100,000 صلاة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة فيما سواه. ومن هنا تفضل مكة المدينة، مكة تفضل المدينة في هذا. فأنت في مكة في أي مكان كنت، إذا كنت متعبا مرهقا غير متعب غير مرهق، وصليت في أي بقعة منها فلك الأجر 100,000. أما المدينة فمحصورة على أعني الأجر محصور على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقول صلاة في مسجدي هذا، يعني به المسجد النبوي فقط. وهذه من مناقب مكة على المدينة، أن بها البيت، أن مكة كلها حرم كما قال أهل العلم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، في قوله تعالى مثابة قولان شهيران للعلماء، أحدهما مثابة أي مكانا للثواب، يثابون هنالك. فإذا صليت هنالك فالأجور مضاعفة تضعيف كبيرة، وإن اعتمرت تثاب، وإن حججت تثاب. فهذا مكان للثواب، الحرم مكان للثواب، تحظى منه بالأجر وتحظى منه بالثواب بمشيئة الله. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. الوجه الآخر في تفسير قوله تعالى مثابة أنهم يثوبون إليه، أي يحبون الرجوع إليه ويرجعون إليه، فلا يخرج منه أحد إلا ورغب أن يعود إليه مرة ثانية. قذف الله محبته في قلوب أهل الإسلام فتعتمر وتريد أن ترجع ثانية للعمرة، تحج وتريد أن ترجع ثانية للحج، لما في ذلك من عظيم الأجر. فإذا مثابة في الوجهان لأهل العلم، أحدهما مكانا للثواب، والثاني مثابة يثوبون إليه يحبون الرجوع إليه. وأمنا، كان الرجل يلتقي بقاتل أبيه وقاتل أخيه في الحرم فلا يهيجه. قد قال تعالى: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. ولم يروا أن جعلنا حرما آمنا يوجب إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. وقال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال تعالى ذكره في كتابه الكريم: أيضا في هذا الصدد ومن دخله كان أمنا. قوله ومن دخله كان أمنا معناه أمنوا أيها الناس من دخل الحرم، لأنك ممكن تدخل الحرم وتقتل في الحرم، ممكن تدخل الحرم وتسرق في الحرم، فكيف يتفق هذا مع قوله ومن دخله كان آمنا؟ جوابه أمنوا أيها الناس من دخل الحرم. قال تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذا أمر، أمر أن نتخذ من مقام إبراهيم مصلى، ليس اتخذوا بل اتخذوا أمر، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ما المراد بمقام إبراهيم؟ لأهل العلم فيه أكثر من قول. القول الأول وليس بالأشهر أن مكة كلها مقام لإبراهيم. القول الثاني أن مقام إبراهيم عليه السلام هو الحجر الكبير الذي كان إبراهيم عليه السلام يقف عليه ليبني أعالي الكعبة، فلما ارتفع البناء أتى إبراهيم عليه السلام بحجر كبير كان ملتصقا بالكعبة، يناوله إسماعيل الحجارة وهو على الحجر الكبير فيبني أعالي الكعبة، وأثرت فيه قدم إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وهذا بقدرة الله سبحانه. وكان هذا المقام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ملتصقا بالكعبة، لكن لما جاء عمر وجد تزاحما أخر المقام هذه الأمطار التي ترونها. فهذا القول الثاني في مقام إبراهيم أنه الحجر الذي كان الخليل يقف عليه ويبني عالية الكعبة. وقالوا إن قدم إبراهيم كانت مؤثرة فيه تأثيرا كبيرا، لكن بكثرة مسح الناس لهذا الحجر كادت أن تتلاشى. وكان أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستدل على القرشيين بأن النبي من صلب إبراهيم بهذا، بأن قدم النبي عليه الصلاة والسلام مشابهة تماما لقدم الخليل التي كانت في هذه الصخرة. وما يدل على أن مقام إبراهيم هو الحجر أن النبي في حجة وداعه بعد أن طاف ذهب إلى الحجر، ذهب إلى هذا المقام تاليا للآية الكريمة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى خلف المقام ركعتين، فدل هذا على أن المقام هو المذكور. نعم، إن عجزت عن الصلاة خلف المقام للزحام أو لغيره لك أن تصلي في أي مكان في الحرم الركعتين، والله أعلم. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، الأصح أن نقول مصلى مكانا للصلاة. أن بعض إخواننا حتى أنني عجبت من بعض الدعاة يقول مصلى النساء، مصلى جهنم، مصلى جهنم، إنما اسمه مصلى النساء، ما في اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، إنما اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهذا المكان عفوا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذا الموطن هذه الآية من الموافقات التي وافق فيها عمر رضي الله عنه ربه عز وجل، أو عفوا نقول من الموافقات التي وافق عمر ربه عز وجل. فعمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى يا رسول الله، فنزلت الآية وفق طلب عمر واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وأيضا لعمر موافقات أخرى كقوله للنبي صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر أرى أن يقتل هؤلاء، هؤلاء صناديد الكفر، فنزلت، فاختار النبي رأي أبي بكر بقبول الفدية فنزلت الآية موافقة لعمر. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، الآية، وكذا في الصلاة على المنافقين نهاه عن الصلاة على عبد الله بن أبي بن سلول فصلى فنزلت الآية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن نسائك يدخل عليهن البر والفاجر فلو أمرتهن بالحجاب فنزلت آية الحجاب. ويجدر بالذكر عرضا أن عمر وفق في موطن في شأن الحجاب ولم يوافق في الآخر، فعمر وافق النبي لم عفوا وفق عمر لما قال يا رسول الله لو أمرت نساءك بالحجاب فإنه يدخل عليهن البر والفاجر فنزلت آية الحجاب. لكن لما أراد أن لا تخرج نساء النبي بالمرة فرأى سودة بنت زمع خارجة وكانت امرأة طويلة فقال قد عرفناك يا سودة، يعرض بعدم إخراج آل النبي من البيت مطلقا. فذهبت سودة وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحوائجكن. والموطن الخامس الذي وافق فيه عمر ربه هو قوله لحفصة عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت الآية وفق ما قال عمر والله أعلم. قال تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، والركعتان خلف المقام هاتان من السنة، ركعتان خلف المقام من السنة، من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ويجدر بالحجيج والمعتمرين أن يغطوا الكتفين أثناء الصلاة. هذه النبي ورد عنه النهي عن الصلاة عارية الكتفين، لأن الناس يخرجون من الطواف مطبعين أي كاشفين عن الكتف الأيمن مغطين الكتف الأيسر، وينسى كثيرون منهم أن يغطوا الكتف. هذا وصلاة الركعتين كما أسلفت من السنة وليست من الواجبات، وإن تركتا ليس على الرجل بسببهما دم من ثم. ورد أنه يقرأ في الأولى بالكافرون في الثانية بالإخلاص على إعلال لهذا الخبر، لكن جرى عليه عمل الناس. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، تصلي في أي وقت في هذا المقام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فأتان ركعة الطواف يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. قال تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل عهدا، أي أمرنهما أمرا أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. طهرا بيتي للطائفين، الطواف معروف، والعاكفين المعتكفين الذين يريدون الاعتكاف فيه للعبادة، والركع السجود. فقوله تعالى طهير بيتي فيه فضيلة لتطهير المساجد، فالذين يسعون لتطهير المساجد سلفهم الصالح إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وصادق الوعد إسماعيل عليه السلام. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي أعمال أمتي فرأيت من مساويها النخامة تكون في المسجد، النخامة تكون في المسجد أي لا تزال. لا أخفى عليكم أن الله قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ولا يخفى أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن امرأة كانت تقم المسجد، امرأة سوداء، سأل عنها فقالت يا رسول الله، قالوا يا رسول الله ماتت ودفناها ليلا كرهنا أن نوقظك، قال دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها فأتى قبرها فصلى عليها. أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود يطهراه من ماذا؟ قيل يطهراه من الأصنام، فهل هناك أصنام كانت ثم؟ قال بعض العلماء كانت الأصنام موجودة فأمر إبراهيم بإزالتها، لكن لم نقف على نص صريح في هذا. نعم قد كانت موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت أصنام قد نصبت حول الكعبة 360 صنما نصبت حول الكعبة، مع ذلك كان النبي يصلي عندها في حال اضطراره عليه الصلاة والسلام، كان يصلي عليها في حال اضطراره صلوات الله وسلامه عليه، إلى أن فتح الله له مكة فدخل وطفق يطعنها صنما ويكسرها قائلا قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ويقول قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، فكسرها النبي. لكن أثناء الفترة المكية كلها كان النبي يصلي عند الكعبة وحولها الأصنام لعدم استطاعته إزالتها. ودخل النبي الكعبة أيضا فرأى فيها إبراهيم وإسماعيل هما يستقسمان بالأزلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المشركين قاتلهم الله والله ما استقسم إبراهيم ولا إسماعيل بالأزلام قط، والله ما استقسم إبراهيم ولا إسماعيل بالأزلام قط. فشهد أن القول الأول في قوله تعالى طهر بيتي من الأصنام التي عند، وقيل طهراه بمعنى التنظيف نظف المسجد لمريد الصلاة، فالذي يسعى لراحة الناس في عبادتهم ييسر لهم مكانا يعبدون الله فيه ويهيئه لهم، أو ييسر لهم مكانا للطاعة عموما، فإنه مثاب، فإذا كان الناس يحتاجون إلى مكان يتعبدون الله فيه يتلون فيه القرآن فهيأته لهم فأنت مثاب، وسلفك الصالح إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. طهر بيتي للطائفين، الطواف سواء كان طواف النافلة أو كان طواف الفرد، الطواف جائز في كل وقت من ليل أو نهار الحديث المذكور. طهر بيته، وقيل طهراه من البدع والخرافات، قيل طهراه من القاذورات، قيل طهراه من الأصنام ومن الشركيات، وكل هذا صحيح والتطهير عام والله أعلم. طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ثم قال تعالى في كتابه الكريم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، وهو كان مؤمنا من قبل، فإن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فإبراهيم عليه السلام طلب تأكيد التأمين لمكة، أي لا ينسخ هذا التأمين لمكة البلد الحرام، أن مكة حرام كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد ولا يختلى خلاها، أي لا يقطع حتى الحشيش من أرضيها، لا يختلى، قال لا تقطع الأشياء الخضراء من أرضيها. فقام العباس وقال إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نستعمله لقبورنا وقياننا، الحدادون يستعملون الحشيش الأخضر والبناؤون يضعونه مع الطين للتماسك، استثنى النبي ذلك، قال إلا الإذخر. قال سبحانه وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا أمينا، واستجاب الله دعوة إبراهيم، ولا تعارض بين أن الذي حرم مكة هو الله سبحانه وتعالى يوم خلق السماوات والأرض، وكذلك حرمت مكة وأكد على التحريم في زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى إن مكة حرام حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، ألا وإنها لا تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، إنما أحلت لي ساعة من نهار، ساعة من نهار فقط عام الفتح، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. فإن احتج أحد بأنها أحلت للرسول فليقل إنما أحلت لرسول الله ساعة من النهار فقط. فنسأل الله أن يجعلنا من الموقرين لهذا البلد الحرام. فكما لا يخفى الكفار الذين هم أهل كفر، كان أحدهم يلتقي بقاتل أبيه في مكة ولا يستطيع أن يهيجه لأن مكة حرمها الله سبحانه وتعالى. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. مكة ليست بلاد زرع كما لا يخفى عليكم، كلها جبال. ولذلك لما إسماعيل عليه السلام كان بها وجاءه أبوه يتفقد أحواله، سأل امرأة إسماعيل قال ما عيشكم؟ على ماذا تعيشون؟ نحن في مصر نسمي العيش الخبز والعيش، في سوريا يسمون العيش هو الرز، فالعيش ما تقوم به معيشكم، ما تقومون به. فقال ما عيشكم؟ قالت اللحم والماء. اللحم، امرأة إسماعيل قالت عايشون اللحم والماء، فطبعا ما في أي شيء آخر، الماء زمزم واللحم يخرج يصطاد يرعى غنم ويأتي بشاة يذبحها، ليس ما لا لوبيا ولا فاصوليا ولا طماطم ولا زيت ولا زيتون ولا أي شيء، هي معيشتهم قائمة على اللحم والماء. فإبراهيم دعا ربه أن يرزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، استجاب الله تعالى فقال يجب إليه ثمرات كل شيء. قال أرزق لهم من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. أراد إبراهيم عليه السلام أن يقتصر الرزق على المؤمنين، أراد الخليل أن يقتصر الرزق على المؤمنين، فقال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، فلم يجب إلى هذا. قال الله ومن كفر فأمتعه قليلا، أي ومن كفر سأرزقه أيضا. وهذا من رحمة الله بالعباد في الدنيا، لم يترك الناس جياعا أهل الكفر، إنما حتى أهل الكفر يرزقهم الله تعالى. قال تعالى ومن كفر فأمتعه قليلا، قليلا أي الحياة الدنيا، فالحياة الدنيا كلها قليلة بالنسبة إلى الآخرة. فأمتعه قليلا ثم أضطره أي ألجئه إلى عذاب النار وبئس المصير. قال تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، فإبراهيم وإسماعيل كان يرفعان القواعد من البيت، أو يقال الذي كان يرفع هو إبراهيم والذي نوله الحجارة هو إسماعيل صلى الله عليه وسلم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، دل هذا على أن القواعد كانت موجودة، فمن ثم اختلف العلماء من الذي أسس البيت الحرام، هل هو كان مؤسسا قبل إبراهيم عليه السلام؟ قال بعض العلماء كان موجودا لكن جاءت رمال وجاءت رياح برمالها فغطت عليه، جاءت رمال تحملها الرياح غطت عليه على مدار أزمنة طويلة، فإبراهيم كشف عن هذه القواعد ورفعها. هذا ما يقتضيه سياق الآية الكريمة، يرفعها ما يدل على أنها كانت موجودة. فمن ثم اختلف العلماء في الذي بنى هذا البيت أول مرة من هو، فبعضهم يقول آدم عليه السلام، وليس في الباب نص ثابت والله أعلم يوضح من بناه أول مرة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع في الأرض أول يا رسول الله؟ قال المسجد الحرام، قيل ثم أي؟ قال ثم المسجد الأقصى. قيل كم كان بينهما؟ قال 40. ما دري كم 40 كم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، جاء إبراهيم عليه السلام يتفقد تركته منهم إسماعيل، فقال يا إسماعيل إن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا له، أتعاونني؟ قال نعم يا أبي. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل قائلين أثناء هذا الرفع ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فيعملان الصالحات ويسألان الله القبول، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فإذا أهل الصلاح يعملون الأعمال ويسألون القبول، فلا ينبغي أبدا أن ننسى سؤال الله القبول مع أي أعمال صالحة، نسأل الله القبول. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. في الدعاء أيضا إبراهيم يدعو ومعه إسماعيل يدعو، إبراهيم يدعو قل رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ونتعوذ بالله من دعاء لا يسمع، نعوذ بالله من دعاء لا يسمع. فنسأل الله أن يتقبل منا الأعمال الصالحة وأن يتقبل دعاءنا، ونتعوذ بالله عز وجل من دعاء لا يسمع. قال تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع لأقوالنا العليم بنوايانا، نحن نفعل ذلك قربة لك، تسمع دعاءنا وصلاتنا ورجاءنا، وعليم أيضا يا ربنا بنوايانا، لا يخفى عليك شيء من نوايانا، فإن لم نبنه أطرا ولا كبرا ولا أشرا ولا رياء ولا سمعة، فأنت العليم بنوايانا. وهذا من التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى التي تطابق حالك، أنت يا رب عليم بنيتي وأنا أدعوك، عليم بنيتي إذ دعوتك وسألتك بالرزق الحسن، لأني أكفل أيتاما، لأني أعف زوجة، لأني أعف أولادا عن الحرام، وهكذا كل المسائل، اشفني أنت عالم بنياتي، أسأل الشفاء حتى أشهد الجنائز، حتى أعود المرضى، حتى أجاهد في سبيلك إلى آخره، إنك أنت السميع العليم. لا يخفى عليكم أن المسجد الحرام والكعبة على وجه الخصوص، المسجد لم يكن له صورة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، المسجد لم يكن له صور يحيط به على عهد الرسول، إنما هي الكعبة فقط، والناس يصلون حولها. فالكعبة هذه هدمت الكعبة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد القوم إعادة بنائها، فاتفقوا فيما بينهم، وهم على الشرك ألا يدخلوا في بنائها مالا من حرام، أن قالوا نأتي بمال، كل واحد يأتي بالمال الحلال عنده، لا تدخلوا فيها أموال ربا، ولا تدخلوا فيها مهر بغي أجرة الزانية، ولا حلوان كاهن، ولا مال مغتصب، ولا مال مسروق، ما في أي أحد يأتي بمال إلا مال حلال خالص. فقصرت بهم النفقة الحلال عن بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، ما استطاعوا أن ينشئوها على قواعد إبراهيم عليه السلام، فبنوها من ثلاث نواحي على قواعد إبراهيم، والاتجاه الرابع الذي هو اتجاه الشام لم يستطيعوا بناءه على قواعد إبراهيم لقلة النفقة. فلذلك نقول يا إخوة، إذا كان أهل الشرك لم يرضوا أن يدخلوا مالا حراما في بناء الكعبة، فمن ثم المساجد بيوت الله لا تبنى بالمال الحرام. فالشاهد أنهم بنوها على هذا القدر. فلما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في زمانه ومكن له عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، ولكني أخشى أن تنكر قلوبهم. يعني يقولون لماذا يستأثر ببناء الكعبة، لماذا يستأثر ببناء الكعبة هو عليه الصلاة والسلام وقبيلته؟ فخشي على قومه من الفتنة، وخشي على قلوبهم من التغير، فقال ذلك: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم عليه السلام، ولكني أخشى أن تنكر قلوبهم. فجاء مات الرسول عليه السلام، وجاء أبو بكر، ثم مات أبو بكر، وجاء عمر، ثم بعد عمر عثمان، ثم بعد عثمان علي رضي الله عنهم جميعا، ثم جاءت خلافة الحسن بن علي، ما استطاع أن يفعل شيئا وتصالح مع معاوية. جاء مرة إمرة معاوية وحصل النزاع، فولي عبد الله بن الزبير إمرة مكة وإمرة الحجاز وإمرة عدد من الدول، وأهل الشام بايعوا ليزيد ابن معاوية. الشاهد أن عبد الله بن الزبير سمع حديث عائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، فقال: إني مستخير ربي ثلاثا، إني مستخير ربي ثلاثا في هدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم عليه السلام. فهدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم بناء على الخبر الذي سمعه من عائشة رضي الله عنها. فلما جاء بنو أمية أرادوا أن ينقضوا كل شيء فعله عبد الله ابن الزبير، فهدموا الكعبة وقال: نرد على ما كانت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. فهدموها وأعادوها على ما كانت على عهد الرسول. ثم لما جاءت بنو العباس أرادوا أن يعيدوها على قواعد إبراهيم، فاستشاروا الإمام مالك رحمه الله، قال: لا تكن الكعبة العوبة في يد الملوك، دعوها كما هي. فمن زمنها إلى الآن وهي باقية على حالها هذا، والله أعلم. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. الحمد لله رب العالمين.